بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. رحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. نذكر، ذكرنا في المرة السابقة أن قول بعض السلف أمروها كما جاءت احتج به اللي قالوا فرقة أهل التجهيل اللي هم المفوضة، احتجوا بها على التفويض. لكن بقية كلام نفس السلف لما قالوا أمروها كما جاءت بغير كيف، ذكرت أن نفيهم للكيف هو نفي للقدر المميز للصفة، ونفي القدر المميز اللي هو الصفة يقتضي يلزم منه إثبات القدر المشترك اللي هو المعنى، إثبات القدر المشترك وهو المعنى. زي قال المصنف: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان. الأسماء ربنا سبحانه وتعالى أو صفاته الواردة في الكتاب والسنة هي ألفاظ من لغة العرب لها معاني، وهذه المعاني موجودة في الأذهان. فلما السلف يقولون أمروها كما جاءت يعني على نفس المعاني التي جاءت بها في لغة العرب، والسمع له معنى والبصر له معنى والعين لها معنى والاستواء له معنى، فهذا هو الكلام. فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية، دلالتها معاني الألفاظ هو المعنى المشترك اللي في الذهن، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال، يعني هو الشيخ ذكر أشياء للرد عليهم. هذا الجواب أيضا من أقوى الجوابات، يعني قال التزمنا أنهم قالوا فقط أمروها كما جاءت ما فيش من غير كيف، فذكر أمروها كما جاءت يعني على المعاني التي ذكرها الله والتي ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم، ودي معاني معروفة. طيب لو كانت بقى المقصود أمروها كما جاءت يعني من غير ما نفهم أي حاجة زي ما عايزين يقولوا أهل التجهيل وهم المفوضة، قال لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم ما منها غير مراد. يعني لو أرادوا نفي المعنى اللي موجود في الأذهان كان لما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى لكان السلف يقول أمروا الاستواء كما جاء من غير أن تفهموا من معنى الاستواء الاستقرار والعلو والارتفاع ولا أي حاجة خالص، لكن أمروا كده اقرأوا خلاص من غير أن يفهم المراد، هيعبروا بهذا التعبير لو كان كلامه صحيح يعني. أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. واضح؟ والسلف لو قصدوا هذا لذكروا ولو مرة واحدة فألفاظه ماذا المعنى، وإلا ما كانوا اشتركوا كده الناس من إيه، يعني زي ما قالوا إن زي ما أجمعوا على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تبارك وتعالى أنه متصف فيها، لو أرادوا أمروها كما جاءت يعني من غير المعاني لوضحوا ولو في نقل واحد عنهم، ونحن نتحداهم أن يأتوا بقول واحد عن السلف فيه هذا الكلام. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. يعني لو احنا قلنا ان الاستواء معنى امروها كما جاءت من غير كيف العين امروها كما جاءت، يعني مع اعتقاد انها افادت معنى معين، لو اعتقد ان كلام ان ده كلام بعض السلف هنقول اللي بيقول هذا المعنى لم يكن اقرها كما جاءت. ليه؟ لان كلمة الاستواء كما جاءت في الكتاب والسنة ليها معنى فين؟ في لغة العرب. فالذي يقولها ثم يفرغها عن معناها ويقول ان المعنى نفسه غير معلوم لم يكن ايه امرها كما جاءت. وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. ده دليل آخر، يعني بيقول وقول السلف لو كان السلف يقصدون بمعنى الاستواء مثلا أنه غير معلوم المعنى، ما كانوش في حاجة أن يقولوا بغير كيف، لأن نفي الكيف بيكون عن شيء معلوم في الذهن، زي تفاح الجنة، تفاح الذي في الجنة، نقول بتقول لي في الجنة فيها تفاح، أقول لك نعم فيها تفاح، فيها رمان، فيها رمان، فيها عسل، أو فيها عسل، طب كيفية العسل هذا؟ أقول لك لا، المعنى اللي في الذهن، المعنى المميز اللي في الخارج اللي هو الكيف ما نعرفوش، المعنى اللي في المعنى المميز اللي هو المعنى اللي في الخارج اللي هو كيفيه العسل وكيفيه التفاح اللي موجود في الجنه لا نعرفه، لا نعرفه، لكن ليس في الجنه من الدنيا الا الاسماء فقط، الا الاسماء فقط. يبقى اذا لو انا بقول ان الجنه ليس فيها تفاح، لما تقول لي الجنه فيها تفاح اقول لك ليس في الجنه تفاح من غير كيف، هذا الكلام ده في عقل كده اللي يقول هذا الكلام في عقل. أما تقول هل في الجنة نساء جميلات عربا أطرابا وكذا وكذا، أقول لك ما يعني إيه ليس في الجنة نساء عربا أطرابا، أو ليس في الجنة عشان أقول لك ده مخالفة إيه، طيب ليس في الجنة مثلا امرأة شابة جميلة فدعت الجمال، لو قلت كده ما يحتاجش مني نفي للكيف كمان، لأن أنا نفيت أصل المرأة أصل، وإلا المثل الأعلى. ومن تدبر هذا المثال سيذكره المصنف بعد قليل، وهذا في مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لعلم أن ذلك في حق الأولى وأحرى، يعني نعيم الجنة وعذاب النار وهي مخلوقات لله تبارك وتعالى كيفيتها مجهولة، لا نعرف إنها الأسماء فقط، وإلا فالعقل لا يستوعب ان النعيم بهذه الكيفية أو العذاب بهذه الكيفية، وإن اللي غلظ جلد الكافر 70 ذراعا والأشياء دي كلها قبل يستوعبها العقل، فإحنا نصدق بها ونمرها كما جاءت بغير كيف. لكن كيفية الإنسان اللي متصف بالشكل ده اللي مقعده كما بين مكة والمدينة، وإن ضرسه قد جبل أحد، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله نسلمنا وسلم جميع المسلمين، فدي في مخلوقات من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، ولا تصور الإنسان، ففي صفات الله أولى وأحرى. فقول السلف من غير كيف فيه إثبات للإيه؟ إثبات للمعنى، للمعنى المميز ولا للمعنى المشترك؟ المعنى المشترك، المعنى المشترك. فالمعنى المشترك بين استواء المخلوق واستواء الخالق هو الارتفاع والاستقرار والعلو. طب كيفية استواء خالد انه قاعد على الكرسي ومرتفع عليه، لكن لان ده استواء الاجسام، لكن احنا بنقول ان ربنا سبحانه الجسمية لا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى ولا نثبتها الا لان لم يرد النص فيها فنتوقف فيها. كذلك نزول ربنا سبحانه وتعالى في السماء الدنيا، يقول يرتبوا على هذه الاشياء قواعد باطلة، يقولون لما ربنا ينزل هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش، كل هذه الفروع الباطلة دفعهم ليها نفس المسألة الباطلة، ثم قاسوا نزول الله تبارك وتعالى على نزول الاجسام. طب ما في نزول تاني وصعود تاني، الأرواح، صعود الروح ونزول الروح، والروح الروح الإنسان لما بينام بتصعد روحه إلى العرش إن كان مؤمنا، وتطلع وتسجد تحت العرش وكل الأشياء دي كلها، وفيها نصوص وذكرها العلماء في مسألة الأرواح. طب هل هي بتفارق الجسم؟ لا، لو فارق الجسم هيموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ورسل التي قضى عليها الموت الآية. فإذا لو فارقت الروح الجسد بالكلية هيموت. طب إزاي إن الروح الإنسان نائم وروحه طلع سبحة تسجد تحت العرش ولا تعلق به؟ لو كان ده صعود زي صعود الأجسام كان ما استطعش. يبقى إذن هذا يقرب بها المسألة، والروح مخلوق بسيط من مخلوقات الله تبارك وتعالى، مخلوق بسيط جدا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله، فما بالنا بنزور ربنا سبحانه وتعالى وصعود الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، والسمع البصير سبحانه وتعالى وعز وجل. فالشاهد أن قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف يقتضي إثبات المعنى المشترك، إثبات المعنى المشترك. يقول شيخ الإسلام إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. أنا بثبت الأول، ثبت العرش ثم أنقش، ثبتنا الأول إن الجنة فيها تفاح وفيها عسل، وأن النار فيها أغلال وفيها خذوف عدلوا ثم في سنة زرعها 70 زراعة فاسلكوا. تستغرب 70 زراعة، طب والإنسان قد إيه؟ فلما تعرف أن يعظم الإنسان لجهنم كتل كتل، الأحاديث المشهورة هيصبح عندك تصور ولو بسيط للمعنى، لكن الكيف لا يعلم الله. فنثبت المعنى الأول، لما ثبتنا أن الجنة فيها كيت وكيت كيت وكيت، وأن الجهنم والعذاب فيها من العذاب كيت وكيت، نقول من غير الكيف. لكن لو قلنا نعيم الجنة، نعيم الجنة ما أثبت ما أثبتنا زي ما بيعمل الفلاسفة مثلا أو غيرهم، وما ذكرنا الصفات، هل ده يقتضي مننا ان احنا نقول بلا كيف ان التفاح غير التفاح؟ لا. يبقى اذا اثبات نفي الصفه مرحله تاتي بعد اثبات الايه؟ اثبات القدر. شغل هو الايه؟ المعنى. لو واضح يا اخوانا كده؟ طيب نقرا عباره شيخ الاسلام تاني. كما جاءت: ولا يقال حينئذ بلا كيف، اذ نفي والكيف عما ليس بثابت لغو من القول كما وظاهر كما شرحناه. وروى الأثرم في السنن في السنة، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد الأئمة، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وأنس، مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فأجاب قال: أما بعد، هيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله ينقل بعض النصوص كطريقته. وأنا ذكرته لماذا كان شيخ الإسلام يفعل هذا في جميع كتبه، لأن مع الأسف من كان يرد عليهم كانوا لا يعرفون مذهب أهل السنة أصلا، ولا يعرفون كلام الأئمة. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم. تتايعت في بعض النسخ، تتابعت، لكن الصحيح التتايع. هي التتايع والتتابع في معنى مشترك بينهم، لكن التتايع بيكون في الشر، اللي هو سقوط الناس متتابعين، يعني هو الوقوع في الشر. فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي فاقت عظمته الوصفة والتقديرة، وكلت الألسن عن تفسير صفاته. تفسير الصفة اللي هي الايه؟ المعنى ولا الكيف؟ الكيف. الكيف اللي هو قدر الايه؟ المميز. وانحصرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته دون معرفة قدره ردت عظمته العقول، فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. يبقى كيف في المخلوقات في العالم العوالم، إنما يقال كيف في من لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول سبحانه وتعالى عز وجل، ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. هنا مسألة أنا نبهت عليها مرارا، الله تعالى ينزل بكيف، ويستوى على العرش بكيف، ويرحم بكيف، كل صفات ربنا لها كيف، لأن كيف هو قدر الإيه؟ القدر مازل الله تبارك سبحانه وتعالى عز وجل. والكيف هو صفة ربنا سبحانه وتعالى، صفة فعليه. لكن هل احنا نعرف الكيف ده؟ لا نعرف. فهذا من العلم الذي يعني ايه الله تعالى ايه يعني ايه حجبه عن خلقه، فانه لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. وكيف يعرف قدر من لا يبيد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفه شيء منه حد او منتهى يعرفه عارف او يحد قدره واصف، يعني في الدنيا، يعني لا يعرف لا قدر ولا صفه ولا حد لله تبارك وتعالى من المخلوقين لا في الدنيا، لكن في الآخرة يعني الله تبارك وتعالى يعني الأبصار سيرى بالأبصار سبحانه وتعالى وعز وجل، وسيأتي سبحانه وتعالى لفصل الخطاب كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفتي عجزها عن تحقق صفة أصغر خلقه لا تكتره صغرا يحول ويزول، دي مسألة مهمة جدا. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم، ضعف الطالب والمطلوب. فلو الإنسان اعتبر بأصغر مخلوقات الله تبارك وتعالى ما كانش سأل السؤال ده، ما كانش سأل هذا السؤال، إن أصغر المخلوقات، وفي أصغر من النملة، وفي الذرات، وفي أصغر من الذبابة، في النمل، النمل بيتكلم ويتكلم بصوت وحس. سليمان عليه السلام سمع قول النملة، قالت نملة، النمل بيقول والنمل بيرى وكل هذه الأشياء، ده مخلوق زينا، ما نعرفش صفة كلامه ولا صفة سمعه ولا صفة حديث ولا صفة ترتيب ولا أي شيء، وهي أم عجيبة جدا سبحانه وتعالى. لذلك هذا المثال مثال عظيم جدا الذي ضربه ابن المجشون رحمة الله عليه. يقول الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه. خلي في دماغك النملة دلوقتي، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر. يعني لا أنت بتشوف أذن النملة، ولا أنت بتسمع كلامها، ولا تدرك عينها ولا أي شيء. لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك. يعني إذا كان أصغر مخلوق لله تبارك وتعالى، مخلوقات الله، إن ده هذا حالك معه، فما بالك بقى، فلا تجد صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. يعني السمع وبصر هذا المخلوقات الضعيف يعني أعضل بك، يعني أشق عليك أن تفهمه، فما بالك وأن تدرك كنهاه وكيفيته، فما بالك بصفة الرب سبحانه وتعالى عز وجل. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عز وجل. طيب ماشي نوقف. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، ثم قال المصنف رحمه الله، احنا لازلنا في نقل المصنف عن ابن المجشون رحمه الله تعالى. قال اعرف رحمه الله غناك عن تكلف صفة ما صفة، اعلم رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم نعم عندك إيه؟ يعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك. لا ويستقيم الكلام للمعنيين ماشيين، يعني يدعو له بالرحمة ثم يدعو له أن يغنيه الله تبارك وتعالى عن تكلف صفة ما لمس في الرب من نفسه. لكن المعنى اللي في النسخة اللي عندي كأنه الأبلغ، اعرف رحمك الله غناك عن صفة، اعرف غناك عن صفتي، عن تكلف صفتي ما لم يصف الرب من نفسي بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. احنا اعطينا على كده امثلة كثيرة جدا لو تذكروا، صفة السمع، صفة الكلام، سبحان من وسع سبعه الأصوات لا يشغلوا سمع عن سمع، السبعة مليار بيتكلموا مع بعض ويسمعوا سبحانه وتعالى، والسمع الخاص والسمع العام، سمع الخاص سبع الاستجابة، سمع الله لمن حمله، فالسمع الخاص يلزم منه السمع العام، لكن يلزم منه صفة إثبات الصفة. إذ لم تعرف قدر من وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف، لم تعرف قدر ما لم يصف، ما لم لا إذ لم تعرف قدر من وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف. يعني المعنى أنك الذي وصفه الله من نفسه صعب جدا، دي محارات العقول، ان العقل يدرك التفاصيل، ان الله تعالى يسمع كل هذه الاصوات، يجيب كل من يقول الحمد لله بعين، فيقول حمدني عبدي اثنى علي عبدي، معرفة كل هذه الاشياء بتفاصيلها، يعني العقل بيحار فيها بيقف، فما بالنا بتكلف علمي ما لم يصف، هيكون اشد واشد. إذا لم تعرف قدر من وصف، فما تكلف علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ كأن ده سؤال توبيخي، يعني هل لما تفعل هذا، هل هذا هيزودك في الطاعة يقربك إلى الله أو ينهاك عن معصية الله أو ما شابه؟ لأن أنا ذكرت فيما قبل كلمة الإمام الشاطب رحمه الله، إن كل علم ما لا كل علم لا يترتب عليه لا أدب مرعية ولا مسألة في الفقه ولا كذا ولا كذا فهو عارية، يبقى لأن فائدة العلم العمل. فلو كان العلم سواء العلم ده كان علم نظري، كان علم اعتقادي، أو كان علم في الفقه علم عملي، فكل أشياء الإنسان يتعلمها أو يتكلفها ولا يترتب عليها شيء خلاص يبقى هذا عارية وصحيح. يعني تجد أبعد الناس عن الله تبارك وتعالى المتكلمين، وتأوي فعلا يصدق عليهم قوله تعالى لا يرجون الله وقارا، لأنه لم يعرف الله حق معرفته. الآيات والأحاديث اللي وردت في وصف الملك سبحانه وتعالى كذب به أو أولها حولها أو حرفها أو مشى. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، نسأل الله العافية. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. لابد دي جابها منين؟ جابها من قياسه. ما احنا قلنا ان كل مؤول مشبه وكل نافي ايه؟ مشبه ايضا. يعني اهل التأويل واهل التشبيه جمعوا بين المصبطين، المحرف لصفات ربنا سبحانه وتعالى سواء بالتفويض او سواء بالتأويل او سواء بالنفي المطلق زي كالجهمية او المعتزلة او غيرهم، لم ينفوا إلا لما شبهوا أولا، شبهوا سمع الله بسمع المخلوقين فاستقبحوا هذا، شبهوا كلام الله بكلام المخلوقين فاستقبحوا هذا، شبهوا تعجب الله بتعجب المخلوقين فاستقبحوا هذا، شبهوا تردد الله بتردد المخلوقين. رغم أن من تأمل حديث الولاية وما ترددت شيء أنا فاعل تردد بخفض نفس عبد المؤمن لم يلتبس عليه الصفة. إذ المعنى في نفس الحديث نفسه في نفس النص بيفيد أن تردد الله تبارك وتعالى الذي عليكم بجلاله ليس تردد المخلوقين، تردد المخلوق العاجز لعجز لقلة علمه وعدم إحاطاته وعدم حكمته، لأنه موصوف كده بالعجز والنقص. لكن تردد الله تبارك الذي ورد في الحديث فيه إن عبد الله تبارك وتعالى اللي هو الولي كيف صار وليا لما حافظ على الفرائض، صح كده؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، صار وليا من أولياء الله الصالحين. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وعينه التي يبصر بها، يعني الحلول لا حاشا لله. ما فيش عرب يفهم الكلام ده، يعني العرب اللي فهم اللغة العربية لا يفهم من هذا الحديث الحلول. ومن يعرف ربه وإن الكون كله كون كله السماوات بالأراضين وكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى كالحمصة في يد الصبي لا فهمش منه الحلول. لذلك أنا أقول لكم إن المحرفة أو المؤولين جميع الطوائف الباطلة لم يقدروا الله حق قدره، فلم يستطيعوا التأله أصلا لله تبارك وتعالى، يستطيعوا الدعاء لي ولا يستطيعوا. لذلك حتى كتبهم التي ألفونها كانوا يؤلفونها للحكام على هذه الطريقة، لم يؤلفونها كطريقة أهل السنة لله سبحانه وتعالى ثم لنفع عبادي إلا تبارك وتعالى. فالشاهد أن من نفوا صفات ربنا شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، لما شبهوا عطلوا معنى اللفظ، والمشبهة فهموا التشبيه ابتداء كالمحرفين تماما، فهموا أن التشبيه ابتداء، فلما شبهوا وصلوا للتشبيه. طب تشبيههم ده خلاهم ايه؟ قالوا ان ربنا زي المخلوق ويد الله كيد المخلوق وساق الله كساق المخلوق. لما شبهوا عطلوا، ايه تعطيلهم؟ تعطيل صفات الله الحقيقيه. في ده يعني ما يعني هؤلاء فعلا مجانين. يعني حد يقول ان سمع ربنا الذي سمع وسع جميع الاصوات كسمع المخلوق، او بصر ربنا كبصر المخلوقين، حاشا لله. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني يقول لابد إن كان الله يعجب أنا كنت أتكلم عن التردد، وما تردده في شيء أنا فاعله بعد ما صار صار العبد وليا لله تبارك وتعالى، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت ولابد له منه وأكره مساءاته، هو ده معنى التردد، أن الله تعالى يحب وليه، وحيث أنه يحب وليه كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيكره، وكأبو بكر الصديق جميع الأولياء، فهو يحب الله تبارك وتعالى يحب أبو بكر الصديق ويحب ما يحب أبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق حيث أنه إنسان يحب الحياة ويكره الموت، زي ما عائشة قالت رضي الله تعالى عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، قالت يا رسول أكرهية الموت، ومن كره لقاء كره الله لقاء، قالت أكرهية الموت، فكلنا يكره الموت. قال يا ابنة الصديق ولكن العبد المؤمن إذا بشر بما عند الله من يعني عند السكرات يبشر بالجنة فيحب لقاء الله فيستعجل لقاء الله، والعبد الكافر والعياذ بالله إذا علم ما ينتظرون من عذاب وشاف ملائكة العذاب وشاف وجه ملك الموت والعبد يكره لقاء الله عند هذه الحال فيكره الله لقاءه. فالعبد طبيعة الإنسان أنه يحب الحياة ويكره الموت، دي مسألة في الفطرة، مسألة في الفطر، واللي بيحصله غير كده اللي بيحب الموت وكيت وكيت وكيت إن لم يكن من زيادة معرفة بالله يكون اكتئاب وما شابه. فالله تعالى يحب ما يحب وليه اللي هو الايه، ما يحب وليه استغفر الله اللي هو الايه الحياة، وليه يحب الحياة، والله تعالى يحب ما يحب وليه ويكره ما يكره وليه، وليه يكره الايه الموت ولابد له منه، لأن ربنا قدر، ده قدر كوني، هل القدر الكوني يتخلف؟ لا يتخلف ولا يتبدل. فهذا وصلت التردد أنه يحب ما يحب وليه ويكره ما يكره وليه ولابد له من الموت. فده المعنى ورد في الحديث وصفة ما فيهاش أي مشكلة. لكن لما هو ده معنى كلام المصنف، لكن لما قالوا إذا تردد لابد له من كذا وكذا اللي هو في إيه في المخلوقين في الإنسان، أنا عشان علمي ناقص لما أبحث في مسألة أتردد فيها، أو حتى مسألة في الدنيا أتردد فيها، لو بحثت بقى في أسألة في الشريعة، لو رخن قلبي في بداية البحث كما يقول شيخ الإسلام إلى قول معين هدير البحث كله على اتباع هذا الهوى، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فإذا الإنسان عشان ناقص تردده بيكون عن جهل، لكن الله تبارك وتعالى كامل، سبحانه وتعالى علمه كامل ليس كمثله شيء، فهو ده هذا اللي أوقعهم، وأوقعهم ده بسبب الإيه؟ بسبب التشبيه، بسبب التشبيه. وده معنى قول ابن المجشول لابد إن كان له كذا، لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا وكذا، لابد إن كان يضحك يبقى يكون له لهاء وله شدق وله حلق كما في الإنسان، تعالى الله عما يقول علوا عظيما. فعمى عن البين بالخفي، انتبهوا بقى، هذه الكلمة اللي قالها هذا الإمام العظيم تستحق أن تكون يعني عندنا كده، هذا هو المعنى ضلال أهل الفرق، إن يترك النصوص الواضحات ويدور على الإيه على الخفي. بل العجيب إن هذا في الفقه أيضا، أبو محمد بن حازم رحمة الله عليه بين في المحلة إن من أسباب إغرابات أهل الرأي ووقوعهم في الخطأ انهم يتركوا النصوص الصريحة اللي في الباب ويدوروا على ايه نصوص خفية. فدي دي هذا الكلام يبد ان يكون موعظة لنا في المسائل العلمية عامة، في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، مسائل علمية في العقائد ومسائل عملية اللي هي الاخلاق والفقه. فمثلا لما يكون عندي نص بيبين مواقيت الصلاة، الحنفية يتركون النصوص الصريحة في مواقيت الصلاة ويدوروا على نصوص خفية يفهم منها المعنى بخفاء، زي حديث مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر رجلا من الظهر العصر إلى آخره. فالحديث اللي هي نصوص يتركونها، والحديث اللي هي خفية مش ليست في الباب يبحثون عنها. فدي قاعدة في العلم عامة. فعمي عن البين بالخفي، الآيات اللي فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى واضحة، كذلك في بقية أقسام العقيدة كالوعد والوعيد الإيمان الإيمان بالغيبيات البعث والنشور، سبب الضلال كده أيضا يتركوا النصوص الظاهرة الواضحة ويدوروا على الإيه على الخفي. الله تعالى يصف في القرآن، يقرأ القرآن يفهم أن العمل لازم من لوازم الإيمان، ومن يقرأ السنة يعلم هذا، يعلم أن الإيمان بغير عمل لا ينفع صاحبه. الفرق المرجئة ضلوا ليه؟ سابوا هذا البين، سابوا الإيمان، ربنا سمى الصلاة وهي من الأعمال. سماها إيه؟ سماها إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم بإجماع المفسرين. فيترك النصوص البينات وكحديث الشعب اللي من وضع 70 شعبا، الحديث له أدلة كثيرة. يترك هذه البينات وندور على إيه؟ مسائل خفية زي لم يعملوا خيرا قط، ومش فاهم معناه يعني خيرا قط، فيظن يعملوا خيرا قط يعني لقد بيصلي ولا قد بيصوم ولا كان ولا وهكذا. أول الاستدلال ببعض أحاديث اللي ورد في أهل الذنوب، ولو علمها أو تأملها من تأملها لعلم أنها ليس حجة له. وسبب كل هذا أنه يعمى عن البين بالخفي. يعني يا أخوانا، يعني العلة في عماه أمر خفي. الأمر الخفي ده من الهوى، أمر مستقر في نفسه، قد يكون ما عندوش هوى، قد يكون صادق القصد، لكن جاله الخلل منين؟ جاله الخلل من الطريق نفسه. يعني التصور صح أحسن، التصور قد يكون هو اللي خطأ، قد يكون الفساد في التصور، أو يكون الفساد في القصد نفسه. يعني إنسان عنده خلل في القصد وما تجردش في بحث المسألة إلا ويهوى أمر ما، فهذا يكون سبب في عماء عن القول الصحيح. نسأل الله فيها. يعني المسألة يعني كبيرة، وتحتاج أن الإنسان يعني يفتقر إلى الله تبارك وتعالى من زيادة الافتقار، يفتقر إلى الله تبارك وتعالى حتى يجعل الله له نورا في جميع المسائل، سواء المسائل العلمية أو المسائل العملية. فساد القصد يقع في البدعة. فساد القصد ده طبعا احنا لا نحكم بفساد القصد ابتداء. يعني أنا أكاد وأزعم أن كثير من الأشاعرة القدامى كان عندهم حسن قصد، لكن عندهم حسن قصد، وقد يكون بعضهم عنده سوء قصد، لكن الظاهر عندهم حسن قصد. وحسن القصد هذا لعله كان سببا أساسيا أن وفقوا للتوبة. وبينوا هذا، أنا ذكرت ده في اللقاء السابق، إن بعضهم كالإمام الجويني لما تاب عن عقيدة الأشاعرة وأقر إن دي عقيدة باطلة، وقال أهل السنة والحق، فانتقل إلى عقيدة المفوضة فيما كتبه من كتب بعد التوبة. فدل على أنه كان لا يعرف ماذا أهل السنة والجماعة. إذن ده كان عنده حسن قصد فيما أظن، ولذلك وفق للتوبة. الشهر الثاني وغيره، الشهر الثاني والرازي والجويني والغزالي وغيرهم، الأربع أمثلة كبار دول ذكرهم، اللي ذكرهم المصنف هنا فيما مضى من دروس أو في الصفحات السابقة من الكتاب. فالشاهد إن حسن القصد لوحده من غير العمل الصالح ما ينفعش. لذلك كثير من الناس يضحك عليهم الشيطان ويقول ده أنا قصدي حسن. طب ما القصد الحسن من غير عمل صالح ما يصلحش، زي ما ابن مسعود قال: وكم مريد من الخير لا يدركه. فلابد ان اللي مريد للخير ده ان يتبع الطريق السليم، وقد يبدا ان كان القصد سليم. طب ان كان بقى القصد نفسه مدخول، فدي نسأل الله العافيه، يعني لا لن ينجيه الا الله تبارك وتعالى. فعمي عن البين بالخفي، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. قول ابن المجشون: وجحد ما سمى الرب من نفسه، يعني الله سمى نفسه سميعا بصيرا، ووصف نفسه بالمجيء سبحانه وتعالى وبالنزول وبأشياء كثيرة جدا وبالضحك، فجحد ما ذكره الله بما سكت الله عنه. استخدم ابن المجشون تعبير الصمت، وهذا التعبير لم يرد في كتاب السنة، ودي يعني مناسبة، وأنا ذكرت الكلام ده سابقا، مناسبة لأنبه على إن في باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بمعنى الصفة، أو يخبر عن الله تبارك وتعالى بألفاظ حسنة، وده أمر متفق عليه عند أهل السنة. فتعبير بصمت الرب يعني قد يستقبحه كثير من الناس، هو لو قال ابن المجشون وسكت بما سكت الله عنه كان أحسن، لكن هذا التعبير نفسه بيدل على الجواز، لأن شيخ الإسلام رحمه الله نقل هذا التعبير وإيه وأقره، فهو تعبير جائز، لكن إحنا كمان لسنا معتادين له. هو الصمت بمعنى السكوت. الحديث المشهور إن الله حد حدودا وإلى أن قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء غير ناس فلا تتكلفوها. فإذا سكت عنها سبحانه وتعالى بمعنى صمت عنها. فهذا زي ما ذكرت من باب الإخبار وليس من باب الأسماء أو الصفات. طيب إلى أن قال فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما الأشاعرة وجدوا ما فيش بد إلا من إثبات الرؤية يوم القيامة مكنوا المعتزلة منهم قالوا لهم تعالوا شو انتوا قلتوا عشان خاطر الرب تبارك وتعالى تقوم به الأشياء دي وأن تحيط به الصفة وقعدوا احتجوا عليهم بأشياء هم ينكرونها. لذلك لن تسلم عقيدة أحد حتى يمشي على أصول أهل السنة. فلو حاول بعض المبتدع أن يأخذ طرف من الأدلة دون طرف هيمكن خصمه منه حتى يلتزم بجميع ما ورد في الكتاب والسنة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة فجحد والله أفضل كرامة الله أفضل كرامة. طب ممكن تقرأ بس نظرة القراءة مش معايا فمش شايف أرى بصعوبة. عندك نظرتي ونظرتي عندي ونظرتي إياه وأنا أظن المعنى الصحيح ونظرتي هي دي الصحيحة. وقد قال أنهم لا يموتون وهم بالنظر إليه ينظرون ينظرون إلى أنقاض وإنما أشد هنا بقى النظرة بالنظر إليه ينظرون يعني يزدون وضاء من الوضاء يعني يزدون جمالا وبهاء وحلاوة وده المزيد لو ما يشاءون فولينا مزيد. عامة سلف علينا ولينا مزيد اللي هي النظرة التي تصيب المؤمنين من نظر لربهم سبحانه وتعالى عز وجل. إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة. نعم صحيح فعلا. إنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كان به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. نعم وقال المسلمون يبقى إذن المؤمنون يؤمنون أن الله تعالى يرى في الآخرة وأن الله له صورة ويأتيهم الله تعالى في الصورة التي يعرفونها ويأتيهم في صورة غير التي يعرفونها. فقال نعوذ بالله منك حديث الشفاعة المشهور في الصحيحين وغيرهم أتاهم في صورة غير التي يعرفونها. فقال نعوذ بالله منك شافوا هنا إيه؟ شافوا الحجاب. فإذا وهذه معرفة خلقها الله في قلوب المؤمنين ليعرفوا سبحانه وتعالى عز وجل. فإذا الله تعالى له صورة عرفها للمؤمنين وده دليل على ما يقوله أهل السنة والجماعة أن الله له صورة سبحانه وتعالى أجمل الصور سبحانه وتعالى عز وجل. وقال المسلمون يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ضارون في رؤية الشمس ليس دون كسحاب. قالوا لا قالت أنتم ضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دون كسحاب. قالوا لا قالت لم تترون ربكم يوم القيامة كذلك سبحانه وتعالى عز وجل. إذن هنا الرؤية والرؤية يلزم من الرؤية إيه؟ أن الله تعالى له صورة أجمل صورة سبحانه وتعالى الله جميل سبحانه وتعالى أجمل شيء. ثم المثال الآخر لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها خدمه فتقول قط قط وفي رواية حسبي قط يعني حسبي وينزو بعضها إلى بعض. مثلا الجبار سبحانه وتعالى يضع خدمه الشريفة في النار. وقال ثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت لوجهك البارحة. نعم. وقال فيما بلغنا إن الله تعالى لا يضحك من أزلكم وقنوتكم وصلحة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك قال نعم أنا هذا المثال ذكرته كثيرا وبينت منه أن الصحابة فهموا المعنى المشترك والمعنى المميز المعنى المشترك اللي هو المعنى الموجود في الذهن، معنى الضحك، وفهموا لوازم هذا المعنى، ان ان ان ان الضحك عكس الكآبة وعكس العبوس، وان لوازم الضحك الرحمة ولوازم العبوس العذاب، ففهموا هذه اللوازم. عشان كده الصحابي قال ايه؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. في اشباه لهذا مما لم نحصيه، ده كلام ابن المجشون. يبقى دي امثله يضربها ابن المجشون، وهي امثله شبيهه بما يضربها شيخ الاسلام رحمه الله، ليبين ان اسماء ربنا وصفات العلى بتحمل على ايه؟ على معانيها وعلى ظاهرها. نعم. قال تعالى وهو السميع العليم، وقال تعالى وصف البصير، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. سبحانه وتعالى. نعم. طب فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هل المقصود هنا المعنى الكنائي ولا المعنى الحقيقي؟ المقصود واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا المعنى الكنائي. طب ابن المجشون يعني المعنى الكنائي يعني أن الله يكلأك وأن الله يرعاك، كقوله تعالى ولتصنع على عين، والله صنع سبحانه وتعالى ورب موسى عليه السلام على عيني سبحانه وتعالى عز وجل، صح؟ طب ليه المصنف لابن المجشون، ابن المجشون يدرك كل هذا، لابن المجشون اتى بهذه الايه وما جابش بقى واضحه خالص ما فيهاش المعنى الكنائي في المعنى الحقيقي؟ كما ذكرنا سابقا ان المعنى الكنائي لا يصح ان يكن بالعين عن الكلاءه وعن الرعايه وعن الحفظ الا لمن له عين سبحانه وتعالى. يبقى اذا ده لازم الكوك لازم لا ينفك عن ملزومي، كما ذكرنا ان لازم الايمان العمل لا ينفك عنه، كذلك لازم هذه الكنايه ولا يكن بها الا لمن له عين. نعم. كقول العرب لولا يد لك علي، هيقول لك اليد بمعنى النعمه. نعم، اليد تاتي في بعض الاستخدامات بمعنى النعمه، لكن لا يكن باليد عن النعمه الا لمن له يد. نعم. قال تعالى وصف جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. يبقى اذا ده يدل على ايه؟ على ان الله له يد حقيقيه. والعجيب ان الاشاعره الى حد ما جه الجويني كانوا كلهم يثبتون صفه اليد، ودي من ضمن العجائب ان الاشاعره كان جميعهم يثبتون لله تبارك وتعالى صفه اليد، كما قرره شيخ الاسلام في الجزء الثالث من كتابه موافقه صحيح المقول لصريح المنقول. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته الاصغر المظلوم الا صغر نظيرها منهم عندهم. يعني ال ال ال ال ال ركز معايا، هو عايز يقول عارفين المعنى المشترك والمتواطئ احنا قعدنا فيه عده وقت نشرحه، قلت ان المبحث ده من ضمن المسائل الكبار اللي قام عليها الدين، وان هم الاشاعره لما عرفوا هذه المساله اللي هو المعنى المشترك والمعنى المميز والمتواطئ والمشاكل، لما عرفوش هذه المساله ضلوا في هذا الباب، لان فيهم ان المعاني كلها من المعنى المميز مش من المعنى المشترك. عشان كده قالوا المشترك اللفظي، لكن عمول مشترك حقيقي مشترك معنوي، ان المعنى الموجود في زياده معنى واحد ومعنى متفق عليه. فبيقول فوالله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته الا صغر نظيرها منهم عندهم. المعنى ايه؟ انت لما ربنا يقول والارض جميعا قبضته يوم القيامه، في الحديث ان الله تعالى يقبض السماوات والارض بيمين، فاذا التصور ده عند المسلم يعلم بها ايه؟ عظم ربنا سبحانه وتعالى. انت لو مسكت حاجه بيدك صغيره جدا يعني، وتصور ان الحاجه اللي في يدك ده مع صغرها هي بنفس السماوات والارض بالنسبه لله تبارك وتعالى. اتفضل. يبقى إذن هذا ما ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، ده من الميزان اللي ربنا وضعه في دماغ الإنسان، اللي هو الميزان. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، الميزان والفطرة والعقل الصريح يقضي كده، ان ربنا سبحانه ان انت لما تمسك حبايه في يدك الحبايه دي بالنسبه ليدك مش حاجه، فالله تبارك وتعالى السماوات والارض وجميع مخلوقاته بالنسبه ليد الله تبارك وتعالى ليست بشيء. كما وصف الله به نفسه سماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه. نعم. ولم نتكلف منه صفه ما سواه، اللي هو الايه الكيف الخارجي قادر المميز لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. الله تعالى له كيف ينزل بكيف، لكن كيف احنا نعلمه لا نعلمه، لانك عشان تعلمه لا لازم تعرف الذات، ذات الله تبارك وتعالى. ولا نشهد ما وصف ولا نتكلف معرفه ما لم يصف ما لم يوصف ما لم يصف. اعلم رحمك الله ان العصمه بالدين ان تنتهي بالدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك. هو ده، دي قاعده شبيهه بالقاعده اللي قراناها قبل قليل، دي قاعده زي تمام زيها القاعده اللي قبل قليل، ان هم تركوا ما بينه الله وبحثوا عن ايه عن المخافي، سبق العلم الواضح وحبسوا عن العلم الخفي. كذلك هنا برضه العصمه في الدين تكون ايه ان تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك. فان من قوام الدين معرفه المعروف وانكار المنكر، فما نصبت عليه المعرفه وسكنت اليه الافئده وذكر اصله في الكتاب والسنه وتوارثت علمه الامه، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك كما وصف من نفسه عيبا او عينا عيبا. ولا تكلفن، هو عيبا هنا فلا تخافن في ذكر وصفه في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، يعني لا تظن ان ربنا ان ما وصفه الله به نفسه او وصفه به نبيه ان اثبات هذا لله يكون عيبا، حاشا لله. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، هو اللي قال اعلم رحمك الله ان العصمه في الدين ان تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز، ولا تجاوز ايه ما حد لك. يبقى دي قاعده من القواعد الكبار ان الانسان في الدين ما يتجاوز الحد الذي حده الله له، فان من قوام الدين معرفه المعروف وانكار المنكر. معرفة المعروف ده ايه معرفة المعروف؟ لابد دي مسألة كبيرة يعني إن شاء الله عليكم تدرسونها في أصول الفقه، اللي هي مسألة التحسين والتطبيع العقلي. معرفة المعروف وإنكار المنكر يعني الله تعالى فطر عباده في الفطر على استقباح المنكر استقباح المنكر وعلى استحسان المعروف. لذلك ربنا سبحانه وصف النبي قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يبقى لازم يكونوا عارفين ان دي طيبات ويعرفوا ان دي خبائث. وقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه يامرهم بالمعروف وينهم عن المنكر. يبقى اذا لما يامرهم بشيء لابد ان يكون مستقر في فطرهم ان ده معروف ومستقر في فطرهم. لما ينهاهم عن الخمر مستقر في فطرهم ان الخمر خبائث، وينهاهم عن السفراش الأمهات والأخوات والخالات والعمات يعرفوا أنها إيه من المنكر. يبقى إذن الفطرة الصحيحة والعقل الصريح التي فطر الله عليه في كل الأمور دي التي جاء بها الشريعة واحدة، فالعقل من عند الله والقرآن من عند الله، العقل مخلوق لله والقرآن كلام الله والسنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكله متوافق. وده تنفعنا لما نتكلم على مسألة تعارض العقل مع النقل، فيش تعارض عقل ونقل أبدا، لأن الله تعالى الذي خلق العقل أنزل كتابا أنزل كتابا يوافق هذا العقل الذي فطر عليه عباده. لذلك أبو الدرداء أخو أبو الدرداء لما قال أو الدرداء أبو ذر الأصغر لما قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق أرسل أخاه لأبو ذر قال اذهب لهذا الرجل فانظر فاسمع منه، فلما أتى قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. إذن يأمر بأشياء هو بفطرته وبعقله يعني في أعلم النزيم من مكارم الأخلاق، لا كما يقول الأشاعرة أن العقل لا يحسن ولا يقبع. ده كلام باطل جدا خلافه فيه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة على أن العقل يحسن ويقبع، بمعنى أن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح ويدرك ويفهم معجزة النبي ويفرق بين معجزة النبي وبين شعبذة المشعبذ، العقل يدرك كل هذا، لكن والعقل كمان يدرك أن هذا يساب على هذا الفعل ويعاقب على هذا الفعل، يساب على قول الصدق ويعاقب على قول الكاذب. إما العقل يقف عند فين؟ العقل يقف لحد كده. لكن الله تبارك وتعالى من رحمتي وحكمتي وأنه بعبادي رؤوف رحيم قضى على نفسه ألا يعذب أحدا حتى تأتي الإيه؟ الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج، هذه المسائل مسائل خفية وكثير من الناس يعني يجهلنا ويظن أن العقل لا يحسن ولا يقبع. دي مسائل يعني كل منا يعرف النفس خلاف هذا، يعرف النفس خلاف كده. إن العقل حتى الإنسان بيحاول يتجرأ على شرع الله أو يضل أو يبتدع أو شيء، هو في قرارة نفسه يعلم هذا الضلال. وكثير تجد في كلام شيخ الإسلام وفي كلام شيخ الإسلام ابن القيم يقول والحجة على هذا أولا نفسك التي بين جنبيك. ابن القيم رحمه الله خبير بالنفس البشرية، يعني زي ما حاول يلف ويدور ويروح ويجي هو في قرارة نفسه يعرف أن هذا باطل، يعرف أنه كذا، يعرف كذا وما شابه. إلا ما في الأمور الخفية في أبحاث كثيرة جدا الشيخ الإسلام تكلم عنها في مواضع كثيرة جدا من كلامه. لكن ما انت انتبه لمسألة معينة. لما اقول لك ان الايمان ان العمل لازم من لوازم الايمان، تقول ان دي ده مذهب المعتزلة والخوارج. الخوارج والمعتزلة واهل السنة بيقولوا ان الايمان قول وعمل. لكن ايه الفرق بين اهل السنة وبين المعتزلة والخوارج؟ ان اهل السنة يكفرون بترك جنس العمل، والخوارج والمعتزلة يكفرون بترك احاد العمل. اهل السنة يستثنون بس المسائل اللي ورد فيها النص، كمسألة ترك الصلاة، إن الصلاة وردت في في في في إن الأدلة وردت في تكفير بعين بأحد الصلاة لا بجنسها. خدت بالك الفرق بين الاثنين؟ يبقى أهل السنة والجماعة بيقولوا إن العمل ركن من أركان الإيمان، بمعنى أن العمل لازم من لوازم الإيمان، فلو ترك جنسه يكفر. طيب المقصود بالجنس جنس الجنس ولا نوع الجنس؟ دي مسألة يعني ايه يعني تحتاج الى بحث، يعني لعل نصفها ما نخرجش عن المقصود. لكن المعتزلة والخوارج مش مسألة الجنس دي خالص. اي عمل لو طرق امات الاضع عن الطريق يكفر، لو طرق غض البصر يكفر، لو فعل كذا. فهي دي ده الفرق بين ايه بين اهل السنة والمعتزلة. وافقوا اهل السنة والجماعة في التحسين والتقبيح العقلي. انتبه لمسألة، هل لما وافقوا اهل السنه وجماعه في التحسين والتقبيح العقلي صار اهل السنه يزمون بكده، ولا محتاج ان الواحد ينظر ايه الفرق بين المذهبين؟ المعتزله قالوا ان العقل، انتبه، العقل يدرك حسن الافعال وقبحها قبل ورود الشر. اهل السنه قالوا كده. قالوا ان العقل يدرك الثواب والعقاب. اهل السنه قالوا كده. قالوا ان العقل يستقل بالعذاب. اهل السنه وجماعه قالوا لا، دايما اهل السنه وجماعه بياخدوا بالنصوص كلها. اللي يتأمل نص الشريعة يعلم أن العقل يحسن ويقبع، معنى أنه يدرك حسن الحسن وإيه وقبح القبيح قبل ورود الشريعة. قبل ورود الشريعة العقل يدرك كده، قبل ما الواحد يعرف أن يعني هل الإنسان ما استقبحش أنه نكاح أمه حرام إلا لما ورد الشرع بتحريم هذا الكلام ده؟ لا يقوله عاقل البتة البتة. لذلك الأشاعرة يزعمون أنهم أهل عقل، وبصراحة كلامهم ما فيهوش شرح العقل، لكن هم ماشيين على أصولهم. هم نفوا الحكم ونفوا التعليلات، فكان ناقص ينفوا الإيه؟ التحسين والتقبيح. فنفوا التحسين والتقبيح كمان العقل. فالفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة أن المعتزلة يعذبون ويدخلون النار قبل ورود الشرع، قبل ورود. لكن أهل السنة والجماعة لا، عشان آيات اللي وردت وكلما ألقي فيها فوج وكلما سألهم خزنات ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل إلى آخر الآيات. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ننزل ونخزى. فبينت الآية أن الإعذار لا ينقطع إلا بإيه؟ بالحجة الرسالية. أما مساق الفطرة، مساق الإشهاد، مساق الفطرة، مساق الإشهاد يجعلك تدرك حسن الحسن وقبح القبيح، وأن هذا يستحق عليه الإثابة وده يستحق عليه العقاب، لكن لا يوجب لعذاب لجنة ولا نار حتى يرد الإيه حتى تأتي الحجة الرسالية الشرع. واضح يا إخوانا؟ فده الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة. وكذلك ذكرت لك بالمرة الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج فين؟ في مسألة العمل، في مسألة ركن لا انا ارجو لا نخليها بعد الدرس عشان ما نخرجش عن لدعم مسألة كبيرة. الاخ سألني سؤالا قال طب اجد بحث فين البحث اللي على بعضه كامل كده لان كلام شيخ الاسلام متناثر في كتبه فلكن في بحث كامل لشيخ الاسلام ابي عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة المجلد التاني كله في النسخة اللي هي المحققة في أربع مجلدات المجلد الثاني كاملا ورد فيه على الطوفي لأن الطوفي عامل رسالة كبيرة وغيره من في التحسين وتقبيع العقل يعني رد على الأشاعرة القائلين بعدم التحسين وتقبيع جاب أقوالهم كلها ومعهم طبعا ابن حزم رحمه الله في الإحكام نصر أيضا مذهب الأشاعرة في عدم التحسين وتقبيع العقل فده بحث يعني لم يصنف مجلد كامل في المسألة وبين ده مذهب أهل السنة والجماعة ودي من المسائل اللي أنا أتعجب لها يعني كثير من مشايخ السنة حتى من يتكلم في العقيدة وهم قلة جدا لا يذكرون إن ده مذهب أهل السنة فصار عند الناس مذهب المعتزلة وأنا يعني أنا أعذر من يقول هذا بالتأويل أو بالجهل أو أعذر لأني مع الأسف من ضمن الافات اللي احنا تربينا عليها ان احنا تربينا من درس فينا اصول فقه طبعا درس اصول فقه قله اللي درسوها طريقه المتكلمين فهو بيقرا بيدرس فيها يجد ان الاصوليين ينقلون ان مذهب اهل السنه عدم القول بالتحسين وتقبيح العقل طبعا ده قول مين قول الاشاعره انهم بيحكوا قول الاشاعره انه قول اهل السنه تفضل. كذلك أعظم وما أنكرته ولا أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك فلا تكفر فلا تتكلفن لأن العقول محجوبة عن كده احنا اتفقنا خلاص في الصفحات الماضية ان ما ذكره الله من اسماء وصفات معرفة القدر المميز فيه العقول يستحيل ليس كمثله شيء طب معرفة القدر المشترك نفسه هو المعنى ادراكه على الحقيقة من محارات العقول عشان تدرك ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل شيء يكلم جميع عباده يستجيب لجميع عباده لكن النفس مبين المسائل لما قال رجل ابن عباس كيف يحاسب الله الناس في ساعة واحدة ركز بشوف ابن عباس جاب له مسألة ودي من الأصول الجيدة اللي يجب على العلماء وعلى طلاب العلم أن يتبعوا مع الناس أو في المناقشات والمناظرات أن ينقلهم المسألة اللي هو بيسأل فيها أو اللي بيجادل فيها إلى المسألة اللي هو متفق معه فيها فقالوا أليس يرزقهم جميعهم في ساعة الله تعالى يرزق 7 مليار في ساعة مش 7 مليار بس واحنا المخلوقات اللي موجودة بس مش في أضعاف أضعاف أضعاف أضعافنا من جميع أنواع الحيوانات مش كده طيب فالله تعالى يرزق جميع المخلوقات في ساعة فكذلك يحاسبهم في ساعة فده من أجود القياس أو من أجود أنواع القياس فضل ولا هو عبر بنفس الصمت ومعناه برضو السكوت يعني لأن يقينا الله تعالى له أسماء غير الأسماء التي ذكرها في كتابه وسنة نبيه وله صفات غير التي وصفها في كتابه وسنة نبيه ولكن لم يذكرها الله لنا ورحمة بنا لأن ليس لها نظير في الوجود المشهود فإذا لو وردت إلينا المعنى المميز ده مش عندك ليس موجود عندك فلذلك يبقى المعنى ايه ما مش مفهوم لذلك لم يذكره الله لنا سبحانه وتعالى يعني نفس المعنى التكلف ده كانكار الاثنين عند واحد عنده غلو وواحد عنده جفاء واحد غاله وواحد جفا والاثنين مبتدع الواصفون مما لم يصف منها نعم كما أننا نجد على الفرق الضالة التي جحدت أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الحسنى ولم يستطيعوا لذلك أن يتألوا إلا أو يقدروا الله قدري، كذلك أيضا لابد أن تمقت هؤلاء الذين تكلفوا صفات ربنا سبحانه اللي هو وصف الصفة اللي هو الكيف الذي سكت الله عنه سبحانه وتعالى. نعم المجسمة. نعم فقد الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروفة وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينفى يسمعون وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه كما مرض يعني إذن يسمعون في الكتاب وبلغهم مثلهم عن إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم كما مرض قلب مين؟ قلب المبتدعة، قلب المبتدعة مرض من هذا من أجل الشبه، شبه المتراكمة. إحنا تكلمنا على العقل الصريح وتكلمنا على الفطرة السليمة، لكن هم فطرهم وعقولهم يعني عليها الران من كتب اللي قرأوا كتب الفلسفة والمتكلمين وغيرهم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسميه غيره من الرب وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه ولا تكلف صفة قدري ولا تكلف صفة قدري اللي هو اللي إيه؟ الكيف يا اخوانا اللي هو الكيف ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه يعني اللي ورد في السنة ده بيرد فيه على المعتزلة لأن المعتزلة ما يثبتوش لأسماء ربنا ولا صفاته بأحاديث الأحاد طبعا مش المعتزلة بس وافقهم في كده مين الأشاعرة إذا كان هم الآيات يحرفونها فما بالك بالسنة فهو بمنزلة ما سمى يعني سمى الله نفسه وما وصف الرب من نفسه والراسخون في العلم الواصفون لربهم بما ترك من نفسه يشاركون لما ترك من نفسه لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا يعني لا ينكرون جحدا ينكرون ما بالجحد إن اللي بخلاف اللي غيره من مبتدع ينكرون هذا جحدا منهم ها لأن الحق ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى هو ده ميزان القسط الحق لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمي انتهى كده كلام ايه هذا كله كلام ابن المجشون الامام فتدبروا كلام عظيم جدا مشتمل على قواعد عظيمه يحتاج فعلا الى تدبر وان احنا نعيد وننظر فيه. نعم نعم وهذا كله كلام ابن المجشون. شوف تجد كلام الائمه كلام منور لما تقرا كلام الكلام التانيين دي بقى هو ده بقى العقل الصريح ودي الفطره اقرا كلام ابن المجشون هتجد انه كله منور تقرا كلام غيرهم تجد كل مظلم نسأل الله العافية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فتدبره وانظروا كيف أثبت الصفات ونفع علم الكيفية موافقة غيره من الأئمة وكيف أنكر على نفس الصفات على من نفى على من نفى الصفات لأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا ودي ده من ضمن اللي صدهم لأن ده من ضمن ما صدهم عن إثبات ربنا سبحانه إثبات صفات ربنا سبحانه وتعالى نعم سواء الصفات الفعلية أو حتى الصفات الذاتية نعم وفي كتاب الفقه الأكبر وكيف أنكر على أن نفس الصفات لأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما محدثا نعم. في كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي طبعا هذا الكتاب يعني متكلم في إسنادي، ودي من عظمة الإسلام جدا، يعني من ضمن مما حفظ الله به هذا الدين، إن أي كتاب لو إسناد، يعني كتاب هذا الكتاب له إسنادان، إسناد عن طريق البلخي وإسناد عن طريق ابن أبي حنيف رحمة الله عليهم جميعا، فالاثنين في حفظهم شيء، في حفظهم شيء. فلذلك بعض أهل العلم كالذهبي وغيره شكك في نسبة هذه الرسالة لأبي حنيف رحمه الله، إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو العز الحنفي وغيرهما يثبتون هذه الرسالة لأبي حنيف. نعم. ولا تتبرع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولي احدا دون احد، وان ترد امر عثمان وعلي بن ابي طالب عز وجل. قال ابو حنيفه: الفقه الاكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولان يفقه الرجل او الرجله كيف ياخذ، لا الرجل كيف ياخذ ربه، خير له من ان يجمع العلم الكثير. قال ابو مطيع: قلت اخبرني عن افضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر ورد على القدرية بكلام الحسن. ليس هذا موضوع. طبعا المقصود أن أبو حنيفة سماه الفقه الأكبر، مش المقصود به الفقه العملي، لكن عايز أقول إن ده أكبر فقه، أكبر فقه عايز تتفقه في الدين، أكبر فقه أن إيه؟ المعرفة في الله سبحانه وتعالى عز وجل. نعم. ثم قلت: فما تقول في من يأخذ المعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله رسوله بالأمر بالمعروف والنهي، لأن هيعمل كده يبقى ده شبه إيه كده؟ شبه المعتزلة والخوارج، ده أصل عند المعتزلة الخروج على الأئمة. ولما قال: وقد أمر الله رسوله بالأمر. لما وقد أمر يعني ده تعليل، لما يعني لما لا تقول إنه يخرج عليهم وقد أمر. طب خليني أقرأ أنا، ولو لحد ما يعزب عني شيء في النظر أو. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعوه على ذلك أناس، يعني عمل جماعة، جماعة في الأمر عن المنكر، فيخرج على الجماعة، لكن مشكلته في إيه؟ في أنه خرج عن الجماعة. هل ترى ذلك؟ قال: لا. قال: لا. قلت: ولما وقد أمر، ولما وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ صح كده؟ بدأ استفهمه، يعني أنت تنهى وربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالأمر بالنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة، بل من أعظم الفرائض وخاصية من خصائص هذه الأمة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء والسحايا الحرام. بإذا نهي أبو حنيفة رحمه الله، أبي حنيفة رحمه الله، والأئمة على الخروج على نهيهم على الخروج عن الأئمة، أو لما عفنا عن المنكر على الأئمة، لما تطبع ذلك منين؟ من المفاسد. دي أيضا قاعدة زي ما قلنا، التحسين والتقبيح من القواعد الكبار في الدين، كذلك القاعدة الكبيرة دي قاعدة في السياسة الشرعية، وسبب الخبط اللي بنشوفه من إخواننا وغيرهم بسبب جهل هذه القاعدة. القاعدة لو الناس فهمتها وأدركوها جاء بها جميع الشرائع، يا زي ما جميع الشرائع أتت بالتوحيد لله تبارك وتعالى وإثبات الأسماء لله تبارك وتعالى وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى في الإفراد بالعبادة، كذلك الشرائع كلها أتت بهذه القاعدة، كما يقول شيخ حسين بن تيمية رحمه الله، قاعدة الإيه؟ المصالح، المصالح وتكميلها، وإيه؟ والعمل على إزالة المفاسد وتقليلها، والموازنة بين المصلحة والمفسدة، الموازنة بين المصلحة والمفسدة، وده أصل في الشريعة كلها لا سيما في السياسة الشرعية. فالإمام هيخرج عليه هيترتب على كده منكر، يبقى خلاص ما إيه؟ يمنع ليه؟ لأن في مفسدة، والمفسدة دي هتبقى أعظم من المصلحة، بل إن إنكار المنكر على حتى على غير الولاة. طبعا كان المشكلة كتير من إخواننا إن بياخدوا الشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم اللي في الولاة يضعوا في الطواغيت، دي مشكلة كبيرة جدا كانت إيه أو لازالت عند إخواننا، فياخدوا النصوص اللي واردة في الأئمة وعايز يبقى سلفي ويطبق النصوص زي ما السلف بيقولوا، فيعمل مش شايف أئمة فيعمل ياخد النصوص يحطها في أناس جاحدين لشرع الله تبارك وتعالى أو ينكرون شرع الله تبارك وتعالى, يعني أناس يكفرون بإجماع الأمة. فدي أيضا من ضمن المشكلات المعاصرة. قال كم يا شيخ؟ نعم. إلى أن قال قال أبو حنيفة عامة قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. نعم. فقد كفر لأن الله يقول. يبقى إذن يبقى إذن كلامه. طب هل معنى كان نحن نكفر الأشعرة؟ لا طبعا, لأن هذه المسائل مما يعذر فيها بالجهل, مسائل أسماء والصفات من المسائل الخفية, من المسائل الخفية التي يعذر فيها. ونص على كده الأئمة كلهم من دونهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على الجهمية, لما تكلم على الجهمية اللي هم أصل هذه المسألة, تكلم على أن الإمام أحمد نفسه رضي الله عنه كان يكفر الجهمية ويكفر الدعاء بتوعهم, لكن كان يصلي خلف الأئمة لأن الأئمة كانوا جهلة. الأئمة مش أئمة الجهمية, الولاة يعني, كان يصلي خلف الولاة, الولاة ماشي وراء عالم والعالم يلبس عليه, فكان يعذرهم بالجهل, كان يعذرهم بالجهل. فالمسائل الأسماء والصفات من المسائل الخفية التي فيها عذر بالجهل. فضل. وعشر فوق سبع سماوات قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض, قال هو كافر. نفس الكلام برضو, نفس الكلام. لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه يدعى من أعلى اليمين وأنه يدعي يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض, قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات, قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء, قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. والعجيب العجيب إن الأشاعرة لا يكونون بتحسين وتقبيح العقل ويكونون بنفي العلل ولا يعذرون بالجهل. يعني عند الأشعار نفسهم الأمة ضلوا في الأسماء والصفات لا يعذرون جاهل الصفة. الخرافي رحمه الله في الفروق تكلم على هذه المسألة على جاهل الصفة وقال لو إن امرأة من أقاصي الزنج بلاد الزنج اجتهدت في رفع الجهل عن نفسها في الصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى وأبلغت الاجتهاد محلة حتى أنها صارت يعني في منزلة لا تطيق هذا, كيف نطاق؟ خلي بالك. قال فيها أيضا كافرة, كافرة إن لما استطعتش إيه فهم لا يعذرون بجهل الصفر. وده من ضمن تضاربهم الشديد جدا, وده نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في أول الفتوى الحموية لما تكلم على إن ضلال هؤلاء يعرف من كيت وكيت وكيت, قال وإيه وتضاربهم مع بعضهم يقولون القاعدة وعكسها القاعدة وعكسها القاعدة وعكسها, لا يقولون بالتحسين ويقولون بالعلل, نفي العلل إن ربنا سبحانه لا يفعل لحكمة, يعني لمجرد المشيئة وخلاص. يعني الله تعالى جعل محمد ابن عبد الله سيد الخلق وجعله سيد الأنبياء وجعله نبي لا لحكمة ولا لشيء, لكن محض المشيئة والاختيار. لذلك قالوا إن الشريعة كان يجوز تأتي على عكس ما جاءت, وده من المناخولية فعلا, إن الشرع يجعل عكس كده, إن الشرع يجعل إن السجود للصنم من التوحيد والسجود لا من الشرك عكس ما جات كده, ويجعل ويبيح لك استفراش الأمهات واستفراش البنات واستفراش الأخوات والعمات والخالات, ويعني اقرأ ما كتبه ابن القيم هتلاقي جاب كل الأمثلة. طبعا ما فيش وقت نذكر, جاب كل ما يلزم من الأشاعرة في قولهم القبيح إن العقل يدرك الحسن والقبح, وأقبح حاجة في قولهم إن قالوا إن الشرع يأتي بعكس ما جاءت بعكس ما جاءت لنفوا الحكمة ونفوا ان ربنا سيفعل لحكمه عظيمه, تعالى الله عما يكون علوما عظيما, وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى فضل هذا على هذا لمحض المشيئه لا لحكمه. طبعا ربنا سيفعل احكم الحاكمين سبحانه وتعالى وعدل العدلين. نعم. ثم قالوا بتكليف ما لا يطاق, عشان كده لا يعذرون بجهل الصفه, جهل الصفه يكفرونه. تفضل. ففي هذا الكلام الذي يقول لأعلى ربي بس فبالك اللي جزم ان ربنا مش في السماء. الذي يقول لا اعلم ربي في السماء ام في الارض, فكيف يكون النافي الجاهل الذي يقول ليس في السماء ولا في الارض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال عرشه فوق سبع سماوات, وبين بهذا ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن الاستواء. إحنا ذكرنا سابقا أن علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، علو الله الذاتي فوق مخلوقات ثبت بالعقل، ثبت بالعقل. وعلو واستواء الله على العرش ولا ثبت بالسمع، والعقل لا يعارضه والسمع لا يعارضه، لأن الفوق هذه في فطرة الإنسان. ما ده معنى تحصيل الأقبال العقلي، اللي هو العقل الميزان اللي موجود في العقل، كل إنسان يتجه للفوق. وهذه من المسائل اللي جعلت الجويني يرجع، الجويني يرجع الهمداني لما الجويني عمال يذكر علل وتخريجاته وكذا، قال له يا إمام الكل المخاطبات اللي احنا نعرفها يعني كله درسينه مع بعض، لكن هل لك حيلة في الضروريات؟ يعني علم ضروري. انا شفت ان يوسف جه، فجه واحد سفسطائي قال يوسف ما جاش، السفسطائيين ابطال الحقائق، واحنا قلنا ان الحجج عدة انواع من ضمنها الحجج السفسطائية، ابطال زي حجج العلمانيين كده وغيرهم على ابطال الشرائع. فيقول لك لا يوسف ما جاش، ازاي لك؟ لا مش موجود، ده مش يوسف، ده شبيهه، ده القريب بتاع يوسف، يقعد اي خربطه. فهو بيقول له ان الضروريات كل المخاطبات اللي دينا عارفها، لكن هل هناك حيلة في دفع الضروريات؟ العلم الضروري لا تستحيل ان تدفعه عن نفسك الا بالجحود، وده اللي معرفش يفهمه برضو المرجاء المعاصرون، ما انتبهوش، ظنوا ان الكفر بيكون جحود والجحود لا يكون الا باللسان، فظنوا الجحود بيكون بالقلب. انا لما اعرف ان عبد الرحمن قعد قصادي لن اجحد وجود عبد الرحمن قصادي الا بايه؟ بلساني فقط. لذلك ربنا ذكر في القرآن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمات لا يجحدون. يعني لذلك لما ينبغي أن نتدبر القرآن. فجحدوا بإيه؟ قالوا أن محمد مش صادق صلى الله عليه وسلم، تقولوا عليه صادق الأمين، يعني كان لا يكذب على البشر، فيكذب على ربي زي ما هرقل، ما ده تحسينه تقبيل عقلي عند هرقل، هرقل تحسينه تقبيل عقلي، قال لهم ده الرجل ده كان بيكذب، أو لا قال فسألتك عن كذا، فلأنه ما كان يدع الكذب على الله فيكذب على، ما كان يدع الكذب على المخلوقين فيكذب على الله. كل أسئلة هرقل لأبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان تحسن تقبع عقلي، كله تحسن تقبع عقلي، اللي هو العقل الميزان اللي عنده، والميزان ده استدل بيه على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في قواعد متينة ذكرها شيخ الإسلام وغيرها في كتابه العظيم الذي لم يصنف مثله، كتاب الأنبياء، تكلم عن هذا بإسهاب شديد جدا، إن لولا هذه الفطرة ولولا هذا التحسين والتقبيل العقلي كان الإنسان ما عرفش ينظر في معجزة النبي، كانت تختلط عليه معجزة النبي مع دجل الدجال، هتلص النبي بيكون مستقيم والدجال غير مستقيم. أيوان عرفت مستقيم ولا مستقيم دي منين؟ ها بالعقل يا أخوانا. عرفت إن الصحابي اللي مشي على الماء وغيره من الدجاجيلة إلى يوم الناس هذا يمشون على الماء، عرفت إن ده ولي وإن ده شيطان، منين؟ من العقل، من العقل. هتقول لا عشان ده مستقيم وبيصلي وده ما كل المقتضيات دي مقتضيات عقلية صحيحة، والعقل يوافق الشرع. يبقى إذن الجحود هذا لا يكون إلا باللسان. وأيضا قوله تعالى ودي آية في غاية الرعب، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، في آية الأنعام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، انتبهوا لدي. وده بيدل برضه على مسألة الفطرة ومسألة التحسين والتقبيع العقلي. قال الطبري رحمه الله يعني يخفون في أنفسهم أن محمد ابن عبد الله نبي وصادق، مش اليهود كانوا عارفين وقالوا ده زمن نبي وقالوا بيتوعدوا الأوس والخزرج به كل أشياء دي. لو أنت تأملت السنة مرة ثانية بعد القاعدة اللي أنا قلتها لك أتبين لك أمور. إحنا كنا إيه عارفين أدلة الدلائل بس مش عارفين المسائل، مش عارفين القاعدة، مش عارفين القاعدة. قالوا لهم إيه؟ لنقتلنكم قتل عدو إيرم. لما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونبئ حسدوه فجحدوه. طب جحدوه بإيه؟ بلسانهم ولا بقلبهم؟ يستحيل الجحد بالقلب، يستحيل يستحيل. اليهود عارف إن ده، قال له صدقت وإنك لنبي، قال له أسألك أسئلة أعرف أنا نبي، قال له صدقت وإنك لنبي، قال له وما يمنعك أن تتبعني. وفي رواية أن راحوا له عدة قوم من اليهود عظمى من اليهود، قال لهم ما يمنعكم أن تتبعوني، فجحدوا بلسانهم اللي هو شغل النصب، فنصبوا نصب الله العافية، نصب الله العافية، فخذوا أنفسهم. قالوا إن نبي الله سليمان قد أخبر أن النبوة لا زالت في بني إسرائيل. لا طبعا ده مش استدلال، ده استهبال وليس استدلال، اللي هو السفسطة دي، السفسطة خلي بالك، هو ده جحود، الاستهبال هو جحود. فجحد بلسانه جعد من سنة. هذا الكلام زي ما موجود في النبوات يا إخواننا موجود كذلك في باب الإيمان وباب الأعمال. لو تأملت الإرجاء المعاصر هتجد كله من هذا الباب أيضا. كله من هذا الباب. اللي بيعتذروا عن الطواغيت، اللي بيعتذروا عن كذا، كله من نفس المبدأ. عند التأمل هتجد أنهم بيعتذروا عن شان ملاش الحاكم أصلا. يعني الطاغوت اللي بيحكم غير ما أنزل الله لما بيخلش الأشياء اللي بيعتذر عنه بيعتذروا بها عنه أتباعه. نسأل الله عفوا، ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالشاهد أن الجحود لا يكون إلا باللسان. فالهمداني لما قال له هل لك حيلة في الضروريات، ضرورة في قلبك. لذلك أنا كنت لما أناقش المجادلين على الطواغيت كنت استشعر دائما كلام الهمداني أن ده بيحاول، وطبعا دي مع الأسف نسأل الله، يحاول ان هو يجيب حيلة لدفع الضروريات. يعني انت شايف واحد لا يرجو الله وقاره ويفعل في الشريعة كذا ويستحل كذا ويستحل كذا، كل العقد استعلوه، كل المعارضات والمقاد استعلوه، فتجد ان بيجادل عنه يحاول ان يدفع هذه الضرورية اللي في قلبك، اللي في العقل السليم ولا في العقل الصريح وفي الفطرة السليمة. فطبعا لكن شو انت تجويني الجويني ده معنى كلامي في الأول المحاضرة، إن بعض المبتدعة أو كثير المبتدعة بعضهم كان عنده حسن قصد ووقع بسبب إيه؟ سوء العمل، عدم اتباع السنة، وبعضهم كان عنده سوء قصد. فذكرت إن كثير من أئمة الأشاعرة كان عندهم حسن قصد، وهم لما ما سمعوش أصلا وده كان اعتذاري عنه، وده مش كلام، ده كلام الأئمة، كلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، كانوا لا يعرفون أصلا ماذا أهل السنة والجماعة، وربوا على ذلك. كان الناس اللي تربوا في الأزهر اتربى على عقيدة الأشاعرة، لا يعرفوا غيرها، لا يعرفوا غيرها. فلو تقول له احكي أهل السنة ما يعرفش، لو جيت تقول له طب أقوال أهل العلم في اليد هيقول لك قولين، قول التفويض وقول التأويل. طب وقول أهل السنة هذه الحقيقية ما يعرفوش. فبتقول له ازاي؟ طب وكتاب كذا وكتاب كذا، لا يعرف هذه الكتب، ما يعرفهاش. فيعني يرجى له الخير ويرجى يعني أن يوفق للتوبة، وإن مات على هذا أن يعذره الله تبارك وتعالى. فلما الهمداني سمع ده، الهمداني كان الجويني كان أفضل مننا، لم يكابر، كان ممكن يكابر، لكن قال الحيرة الحيرة وانجذب وخذته الجذب، وكان ومرض مرض بسببها، وكان ده سبب في هدايته ورجوعه إلى الحق، ولكنه مع الأسف كان لا يعرف مذهب أهل السنة، فرجع إلى مذهب المفوضة ظن منه ده مذهب أهل السنة. فضل. واحتج على كفر بقوله الرحمن على العرش استوى وقال عرش فوق سبع سماوات، وبهذا وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دال على أن الله دل على أن الله نفسه فوق العرش. يبقى إذن أبو حنيفة كفر من توقف في علو الله، وكفر من توقف في استواء الله على العرش. قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليه وأنه يطلع من أعلى لا من أسفل. هذا تصريح من أبي حنيفة لتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليه وأنه يطلع من أعلى لا من أسفل. سبحان الله. كل من هاتين الحجتين، ودي اللي انا ذكرناه من كلام الهمداني. انا ذكرت القصه وفاتني نذكر كلام الهمداني. قال له قال لشيخي الجويني ان كل داعي وكل مستغيث يهرع الى الايه، الى الفوق، اي من اي اجناس. بل ان ابن القيم رحمه الله حتى الحيوانات، حتى الحيوانات لما هتستجير ان غزاله مثلا هجم عليها نمر او اسد او ما شابه تفزع الى الايه، الى الفوق. نعم. نعم. وعلى انه يدعى من اعلى لا من اسفل. نعم. فجاء موقف اخر صريحا عنه لذلك، فقال اذا انكر انه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ باسناد عنه شيخ الاسلام ابو اسماعيل الهروي في كتاب الفاروق، ورواه ايضا ابن ابي حاتم. انتبهوا يا اخواننا ان شيخ الاسلام رحمه الله ينقل في كتبه عن ائمه اهل السنه الخلص، وعن ائمه يعني ايه خلطوا عملا صالحا بعمل سيئا، زي الهروي. الهروي رحمه الله كما يقول ابن تيميه عنه عمله افضل من علمه، يعني الهروي ايه يعني وقع في اشياء كثيره جدا غير صحيحه. لكن ده من انصاف اهل السنه مقاولين بالموازنات، من قوم المزنيات أن يذكر ما عندهم من خير، وكأنه أيضا كان يريد أن يقول لمتأخير الأشاعرة أن بكلامكم اللي قلتوه هذا لم توافقوا لا أتبعكم ولم توافقوا أئمة أهل السنة. تفضل. صاحب محمد بن الحسن قاضي الراجي الذي حبس رجلا في التهجم فتاة فجئ به إلى هشام يطلقه فقال الحمد لله على الدولة فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من فوقي فقال أشهد أن الله على عرشي وما أدري ما بائن من فوقي فقال ردوه إلى الحبس فإنه يعني يقول بالحلول يعني ربنا في كل مكان. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء. احنا تكلمنا على اسم الله الباطن وذكرنا ان الله تبارك معنى البطون من الإحاطة، ان الله تبارك محيط بالعالم سبحانه وتعالى ومحيط بالعالم في كفه. وذكرنا الحديث المشهور لو ان احدا دلي بحبل لسقط على الله، الناس بعضهم يظن بعقله الساذج انه يسقط على ذات الله، حاشا لله، ده الكون كله، الكون كله جميع مخلوقات الله في يد الله تبارك وتعالى كالحمصة في يد الطفل. يبقى إذن يعني لسقط على الله يعني سقط في كف الله سبحانه وتعالى وإحاطته. نعم. وبهذا يفهم معنى البطون اللي هو حير العلماء وحل شيخ الإسلام شفرته في كلمات معدودة رحمة الله عليه وعلى ابن القيم. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق. نعم. وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا يشك في هذه المقالة إلا جهميل رضيء ضليل. دليل. وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. طب نقف عند القادر ده ونخم مرة قادمة إن شاء الله. تفضل. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.